ايه التسجيل مع التسجيل احمد ايوه حاجه شفت بقى العيال كلها اهل الميت او صابوا الناس جايين عادوا كده حلو عندها لا تعالي تعالي بقى شغال عايزين تاني بس اهو صابوا يا عم مش عايزين حد خلاص يعني احنا عايزين كده احنا مزاجنا كده قاعده ويلا انا بعيد اهو انا بعيد اهو لا لا لا يا عم وضعك يا عم مالك يا عم مالك يا عم هو مخلوق العيال جدي يا عم ده شغال انا قلت لك كده المره دي يا جدع ده التسجيل تبعنا اهو يا شيخ محمد يا محمد يا محمد يا محمد سجلوا في اي حاجه بقى مش مشكله خالص بقى عبد خلاص احنا ما نمسكنا باخده بقى من هنا عشان بس ما تشدش هنا بيه بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم والله نعم الاختيار الرحمن الرحيم

نعمل واحد ولا نعمل دار المتقين. الله يسرح صدرك يا شيخ. ولا نعمل دار المتقين. لو فيها ما يشاء. ايوه السلام. نعم. حتى النبي ونعمل دار المتقين. ولن يحمد المتقين جنات. شيخ مبسوط. ايوه امال مالها شيخ ابراهيم. خلي بالك يا شيخ ابراهيم ساكت ليه. ما حضرتش معزة في اي في التامة بحل اول المعازة ايه دي اول المعازة صاحبها راجل صالح راجل صالح ايوه احنا كنا شاهدين بالكلام ده الله الله للذين اتقوا ماذا ما يرجع عليه حلو مبسوط وحلو كده هو كده يا راجل الله يحمي الله حصاه الله يحمي ملائكه بتسمع معانا لا لا شيء يا الله الله يفتح عليك ايوه يا سيدي براحتك خالص ما هو ما هو مش بقول لك ايه ولا كذلك يجزي الله المتقين يا رب

طيب يا كريم، الله يرحم صدرك. نعم، ليه؟ ليه؟ نعم. والمنفصل المستقل دي حلو اه الله يرضى عليك. ايوه طالع خليك هم تعالى شيخ كبير الشركه 3000 شيخ كبير شطاع يا منال شبعنا كلنا يا اخي سلام عليكم صدقكم فرقوا خالدين اقول لك اخويا سلام عليكم صدقتم حتى Oh,

لا إله إلا الله. الله يفتح عليك مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. احنا ما شبعناش من زمان والله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يا قارئ الله يفتح عليك. نعم نعم كمان نعم انا عاوز العزيات هي صعب الليل خلاص نعم بسم الله الله كده يا ابو محمد الله الله كده يا ابو محمد الله يرحمه ده اللي حصل في التاريخ حصل لك قول يا الله يا قرآن الله الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع الله يشفع فتونا به نفعا وتكون به جمعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حبيبنا حسن منك يا شيخ شعبان الله يديك الصحة متعنا يا الله يهدى عليك حسن منك يا شيخ شعبان ان الانسان اللي ربه لتنمي عليك ما تنفعش ما تنفعش رد الراجل طلب الهاكم التكاسل معلش الهاكم التكاسل ولو الله يا شيخ يا رب حيتنا ويا يوم الناس كن ترى الله سلم يا رب الله بالجنة والله بالجنة والله يرضى عليك يا اخي فما من سوف ما عزيزك يا تنعبد يا الله